موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب المنة، شرح اعتقاد أهل السنة. وتكلمنا في المرة السابقة عن مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكرنا أن عقيدة أهل السنة، عقيدة السلف، هي أننا نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد. وشرحنا معنى التعطيل والتحريف وبينا الفرق بينهما، وذكرنا أن التعطيل هو أو يراد به تعطيل الرب تعالى عن صفات كماله. معطل يخلي الرب عن صفاته أو أسمائه، انتبه معي، ثابتة له الكتاب والسنة صفات الكمال والجلال، يعطلونها. فالمعطل بينفي المراد من الآيات والأحاديث. وقلنا التحريف بقى زيادة على نفي المراد أو عدم القول بمقتضى مراد الآيات والأحاديث، أنه يزيد على هذا أنه يأتي بمعنى آخر خلاف المراد من الآيات، آيات الصفات والأحاديث. فاليد يقول القدرة، النعم، وكذا. فالتعطيل كل تعطيل، يعني كل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا، لأن التعطيل ممكن يبقى بالتفويض، ممكن ينفي المراد بالتفويض التام، تفويض المعنى والكيف. وبينا برضو فساد هذا القول، وأنه مخالف لعقيدة السلف، وأن عقيدة السلف يثبتون المعنى كما على يعني وردت به لغة العرب على النحو اللائق بكمال الله وجلاله، ويفوضون في الكيف، يفوضون في الكيف. ومن نسب التفويض إلى طريقة السلف أو إلى ما عليه السلف فهو كاذب مفتن عليهم، كاذب مفتن عليه. طيب، وبينا ان الفرق بينهم، وتكلمنا ده بالتفصيل، واتكلمنا كذلك عن التأويل ومعاني التأويل، وبينا ان التأويل الفاسد الذي يعني ذهب اليه المعطلة او قالوا به المعطلة ليس تأويلا، انما حقيقته تحريف، وانما سموه تأويلا لينطلي الامر على الناس، لينطلي الامر على الناس، ليخدعوا الناس، لأن التأويل منه معاني حق ذكرناها في المرة السابقة. طيب، بنقول ولا والغير تكييف، بينا معنى التكييف إنه هو التكييف من الكيفية، اللي هي هيئة الشيء التي يكون عليها، دي الكيفية. إحنا قلنا إن ليس معنى التكييف نفي الكيف، لا، في كيفية لكن لا نعلمها، لا نعلمها، الله عز وجل لم يطلعنا عليها ولم يعلمنا إياها. لماذا؟ لأن الكيفية لا تعرف إلا بأحد أمور ثلاث: المشاهدة وهي منتفية، لا نرى ربنا إلا في الآخرة، ووجود الشبيه والنظير، والله عز وجل تعالى عن الشبيه والنظير والمثيل والكفء والسمي، وإخبار الصادق، والصادق لم يخبرنا، والصادق لم يخبر. من أجل هذا التكييف ممتنع، لا يجوز أن تكيف، لأن زي ما قلت لما نطلع على، فبنفوض في الكيفية، لا يعلمها الله تبارك وتعالى، له يد حقيقية ليست كأيدي البشر، لا تشبه ولا تماثل أيدي البشر. طب صفة اليد دي الله أعلم، لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، لم يطلعنا على ذلك. طب معي، واستوى استواء حقيقيا يليق بكماله وجلاله، كيفية الاستواء الله أعلم، وهكذا. فجزء الكيفية ده بنفوض العلم فيه إلى الله عز وجل. أما المعنى فنثبته كما هو معلوم في لغة العرب على النحو اللائق بكمال الله عز وجل وجلاله. ولا تمثيل، بينا تشبيه والتمثيل والفرق بينهما، وإن الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ورددنا على المعطلة الذين عطلوا الصفات بزعم الفرار من التشبيه، وأنهم لو أثبتوا الصفات على ظاهرها لوقعوا في التشبيه، وبينا ده كلام باطل، وإن مفيش مجال للتشبيه أصلا، لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ورددنا على هذا، وإن زي ما الرب تعالى لا تشبه ذاته العلية المقدسة ذوات المخلوقين، فصفاته أسماؤه الحسنى وصفاته العلى لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذه قاعدة من قواعدي. وإحنا في الآخر خالص إن شاء الله آخر باب الأسماء والصفات سأجمل لكم قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، سأذكرها لكم إجمالا، تابعوا معي. فزي ما الذات ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فمنين هيجي التشبيه عشان تقول لي بفر منه؟ وبينا إن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في المسميات، تابعوا معي. وبينا ضربنا مثلا من حتى المخلوقات، الجنة مخلوقة والنعيم بتاع الدنيا والجنة، الأسماء واحدة لكن المعاني مختلفة اختلافا تاما. أن ما في الجنة تبي معي ما لم ترع ولم تسمع ولم يخطر على قلب بشر، انظر معي لا يخطر على قلب بشر، يعني مجرد حتى. طيب إذا كان هذا في المخلوقات اتفقت الأسماء وتباينت واختلفت المعاني كل هذا الاختلاف، فما بالنا بالفرق بين أسماء الرب وأسماء أو صفات الرب وصفات المخلوقين؟ لا شك أن لا وجه ولا تناسب بينها أبدا، هذه تليق بكمال الرب تعالى، ودي بعجز الإنسان ونقصه. وضحنا هذا تفصيلا في محاضرة الماضية. طيب بيقول بقى أول ما نستفيده من هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، لأن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه. يقول وكلمة نؤمن أعظم بكثير من كلمة نصب فقط. ليه؟ يعني إحنا ممكن نقول، انتبه معي، نؤمن بما وصف الله به نفسه، وممكن نقول ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وممكن نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه. طيب تعالوا نشوف أيهم أشمل في هذه العبارات. عبارة نؤمن بما وصف الله به نفسه أشمل. ليه؟ لأن وأعظم، لأن كلمة نؤمن تشمل القول والعمل. تابع معي، الإيمان قول وعمل، قول وعمل، الإيمان قول وعمل كما هو معتقد أهل السنة. فلما نقول نؤمن بما وصف الله به نفسه، معنى هذا أننا نقول بهذا قولا ونعتقده اعتقادا ونعمل به، أي نتعبد لله عز وجل بمقتضى الأسماء الحسنى وصفات العلى. تابع معي، يبقى بنقول هذا لما بنتكلم عن عقيدتنا كلاما نتفوه به، بنقول به بكلام أهل السنة والجماعة. ده أول معنى من كلمة نؤمن. نؤمن بما وصف، يعني نقول نتكلم بهذا المعتقد، نذكره قولا. إن عقيدتنا إيه؟ عقيدتنا أننا نصف الرب جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا إلحاد ولا تكييف. صرح بهذا، صرح به ونقول هذا تبع معي ونفخر به. يعني مش بس نحن نفاخر، هذه عقيدتنا نتكلم بها في كل محفل، في كل مجلس، في كل نادي نتكلم بهذا، نذكر هذه العقيدة لا نخجل منها، عقيداتنا الحق التي ندين لله عز وجل بها، التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها الصحب الكرام، وكان عليها الأئمة الأعلام، فكيف لا نعتقدها، وكيف لا ندين بها، وكيف لا نتكلم بها. تابع. فنؤمن يشمل القول، كذلك يشمل الايه؟ الاعتقاد. انه مش مجرد كلام بنردده، لا، دي عقيدة انعقدت عليها قلوبنا جزما. ما عقيدة يعني ايه؟ عقيدة يعني وضعت في القلب وعقد القلب عليها جازمة لا شك فيها ولا مرية. تبع معي، وضعت في القلب ثم عقد هذا القلب عليها عقيدة. ما العقيدة ازاي؟ تبع معي، فنقولها يعني نصرح بها قولا، نتكلم بها، نعتقدها اعتقادا ونعمل بها. طب نعمل بها ازاي؟ ها؟ ممكن نعمل اسماء وصفات. طب ماشي، نعتقد ونتكلم. شو قلت لكم انا في اول كلامي في هذا الباب، ولا يتاتى كلام فيه تفصيلا، ان من اعظم معاني التعبد لله ان تتعبد لله بمقتضى اسمائه الحسنى وصفاته العلى. ها؟ تعبد لله، تعبد لله عز وجل بمقتضى الاسماء، وهاتي هذا تفصيلا. تبع معي، فده كلمة نؤمن تشمل كل هذه المعاني التي ذكرتها لك الآن. يبقى أكمل وإيه؟ أكمل من مجرد أقول نصف. تبع معي، نصف كأننا بنقول أو نعتقد بس، لكن دي إيه؟ نؤمن تشمل الثلاثة. يبقى كلمة نؤمن تشمل القول والعمل، لأن الإيمان قول وعمل، وكذلك تشمل التعبد لله بمقتضى ذلك، وكذلك كلمة إيه؟ وصف أشمل من كلمة أثبت. ماشي، نؤمن بما أثبت الله، لا، بما وصف. طب أشمل ليه؟ ها؟ الوصف يشتمل على النفي والإثبات، يشتمل على النفي وليه؟ والإثبات. لكن أما أقول لازم أذكر بعد نثبت نفي. يعني كلمة وصف دي الوصف يشمل الاثنين، الإثبات والنفي. لكن لما أقول نثبت يبقى لازم أذكر إيه؟ نفي. أذكر دي ودي، واضح؟ لكن يغنيني عن هذا كلمة ايه؟ نصف بما وصف الله تعالى، او اقبلك، او نؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه. واضح؟ ده وصف تكفي هذا. ومعلوم ان من الفصاحة ومن بلاغة القول انك تتكلم بالكلم الذي يقل لفظه ويكثر معناه. تبع معي، يعني انت الكلمة التي يقل لفظ او الحروف مع كثرة المعنى ده ايه؟ ده افصح الكلام وابلغه. تبالك معايا ازاي؟ انك انت تجيب كلام قليل لكنه معنيه ايه؟ وهو القرآن العظيم، كلام الرب من اوجه اعجازي، انه معجز، ها، ولا نسبة بينه وبين كلام البشر، وده اللي خلى العرب الاوائل يشهدون له بهذا هم اصحاب السليقه. ها؟ كان ايه؟ كان القران معجز في لفظ ان الايات على الرغم من عدد الكلمات القليله، ها، الا ان ايه؟ معاني لا حد لها، لا حد لها، تحمل من المعاني ما لا معين لهم مفسرين. شوف من اول ما بداوا التفسير يا ابن صل يفسر لهم بعض الآيات اللي اشكلت عليه، ثم الصحابة، ثم ما بعده، ثم تدون التفاسير إلى يومنا هذا، ها، وإلى أن يرث الله الأرض عليها. يظل الناس ينهلون ويذكرون من معاني القرآن التي تنبجس من هذا الكتاب العظيم انبجاس اكثر من انبجاس الماء من اعين الماء التي تفيض. اختبارك لا ينضب معين لا ينضب كل هذا اختبارك لا. وده يجي من جانب البلاغ وده جانب كذا وده جانب كذا وده جانب عجيب. على الرغم من الايه الالفاظ معدودة والكلمات والايات والصور طب معي ولكن مع هذا الكتاب معجز معجز واضح. فانت لما تيجي تتكلم كلما اتيت بالكلمات التي تشتمل على المعاني الكثيرة مع قلة حروفها او الجمل التي تقل الفاظها مع كثرة معانيها دل هذا على ايه على الفصاحة. طب معي على الفصاحة. فلما نيجي طب والمقصود في التعريف هي التعريف والحدود ها العلماء حطوا ايه مش عشان يجمل معاني كتيرة في جمل معدودة عشان يسهل حفظها لان الحد ده والتعريف زي بكم ايه ها طبع عنوان تحته معاني كثيرة زي العنوان كده تحط عنوان فصل عنوان كتاب عنوان كذا ها كل ما كان العنوان ده معبر ويشمل بقى على المعاني يدل على المعاني الكتير اللي انت بعده يدل على هو نفس الكلام انت الحد ايوه بتذكر الحد بقى سواء زي كلام المناطقه مش ناس التعريف ده جامع ومانع وشامل خدت بالك معايا ازاي. فكل ما التعريف ده جامع مانع وشامل وموجز كل ما يبقى ايه اكمل واتم اكمل وايه واتم. زي بالظبط اللي بيعمل مات بيعمل ايه مات واحد يكتب متنا في الفقه في العقيدة ها هو ايه المات انه بيجيب الايه يجمل المعاني والاحكام الكثيرة لو كان في الفقه او الامور العقدية في الفاظ ايه ايوه في الفاظ معدودة يجمل هذا يعملها مات. خدت مالك يوم يقلل لان حتى المتن العلماء لما يقول لك ايه معنى المتن اصطلاحا يقول لك ما قل لفظه وكثرت معانيه ما قل لفظه وكثرت ايه معانيه. الامام الطحاوي مثلا يكتب متن الطحاوية في العقيدة دي كده تحفة او ممكن يبقى منصور او منظوم المتن متن الدليل في الفقه متن اخبلك زاد المستقنع اخسر المختصرات ده لو كده على المذهب ابن احمد يعني في متون طعف في المذاهب الاخرى. الشاهد انك انت بتعمل ايه اهو حاجة قليلة الالفاظ كثيرة الايه فلما بتجيب انت لفظ عشان كده ما نقول بما وصف قلنا اتم من ايه بنقول ما ايه نسبة واضح. طيب يقول اذا فمصدر التلقي كمل بقى عند اهل السنة هو الكتاب والسنة. ليه بقى تبديك اذا جات منين لان احنا قلنا ايه نؤمن بما وصف الله بيه ايه طب اللي وصف الله بيه نفسه هناخده من ايه كتاب والسنة لان الوحي ده ليه الوحي المنزل الوحي المنزل كلام الله تبارك وتعالى تكلم به لفظا ومعنى انزله على جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وامن به المؤمنون حقا وكما يقول الطحاوي رحمه الله ماشي وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقراه او تلاه النبي على الفرق صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بهذا ونصدق ونجزم به فهو كلام الرب والكلام يضاف الى من تكلم به ابتداء يضاف الى من تكلم به ايه ذلك وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع هيسمع من مين من النبي صلى الله عليه وسلم بس النبي ايه مبلغ النبي ايه لكن الذي تكلم به اولا من الرب جل وعلا لفظ ما يجب عقيدتنا في القران وبالرد على الاشاعره وغيرهم بقى ان شاء الله في اثناء الكتاب فتكلم فانا وصف به نفسه اي في القران والسنه يبقى مصدر التلقي عندنا في هذا الباب بناخد منين كتاب والسنه تابع معي. طب عند اهل البدع مصدر التلقي العقول الله عايزين نفهم الكلام ده يعني هم اصحاب لا مش اصحاب العقول فرق بينهم وبينهم ايه ان احنا الوحي هو الاصل والعقل تابع وهم العقل هو الاصل والوحي تابع يعني عكسنا احنا الوحي الاصل والعقل بيتلقى من الوحي، بيتلقى ويفهم المراد ويفقه الخطاب، ده دور العقل، واضح؟ طب واللي يعجز العقل عن فهمه، ها، اللي يحار العقل في فهمه. وانا قلت يحار ليه؟ لانه ياتي، لان الوحي كما قال ابن تيميه كلام جميل، ياتي بمحارات العقول لا محالات العقول، لا ياتي بما يستحيل عقلا، انما فيما يحار به ليه؟ ايوه، يحار يعني فوق طاقته. يعمل العقل بقى لما يحار؟ يسلم للوحي، يسلم ليه؟ للوحي، ويصدق ويتبع. ده كده منهج مين؟ اهل السنة. ولذلك ولا يثبت الاسلام الا على ظهر التسليم والايه؟ والاستسلام، ها، اللي هي محارات الحاجات اللي بحارتها العقل، عذاب قبر، امور غيب، صفات، جنة، نار، كون هذه وحقائقها، سلم خلاص، سمعنا وطعنا، تابع معي، وده الحق. ليه؟ ها، الوحي معصوم، العقل ليس ولا معصوم؟ ما كانش الناس تختلف، ما كانش الناس يعني منهم من يرديه عقله، واللي بيعبد بقر ده مش عقل؟ ها، تلاقي عالم في الذره وخارج من المختبر بتاع الذره بيعمل قنبله نوويه، ويوم يلاقي بقره معديه من الطريق ايه؟ ساجد للبقره. خيابك الله، الله ايه ده؟ فعن عقلك، هو العقل كده واكثر من كده. العقل المجرد بعيدا عن الوحي يردي بصاحبه، ركز معايا، لا، لان العقل زيه زي ايه؟ حاسه من حواس، زي البصر بتاع العين، من غير نور لا ترى، صح؟ والعقل من غير وحي لا يبصر الحقائق، يتخبط بصاحبه في الظلمات، ها، مش بس يخبط. طيب، يبقى انا عندي اهو زي ما قلت لك، ولا يثبت الاسلام الا على ظهر التسليم والايه؟ يبقى عشان افهمها ماشيه ازاي، عشان مفهمينها، خدوا بالكم انا عمال اطول في الكلمات هنا ليه في الجانب ده؟ عشان اوصل لك، عشان تعرف تبقى ماشي صح. فاحنا الوحي والعقل تابع، والوحي لا ياتي بمحالات العقول، ياتي بمحارات، ثم في محارات العقول دي العقل يعمل ايه؟ يسلم، يسلم، واضح؟ يسلم. ولا يثبت الاسلام الا على ظهر التسليم والايه؟ ايوه. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، وتقلب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب، ماشي، موسوسا تائها، ماشي، لا مؤمنا مصدقا ولا مكذبا جاحلا، زي ابو الإمام الطحاوي رحمه الله، تائه مشيش على بر. ليه؟ لأنه لم يسلم، لأنه لم ايه؟ يسلم، ها، لأن كل ما ايه أتى به الرسول في حقه التسليم والايه والقبول، في حقه التسليم والايه، هاي، ومن هذا الباب الصفات تزد معانيها. طب حقائقها؟ لا، يسلم، دي بقى لا علامة إلا الله، رد كيفين أو علمها، لا يبلغ الإقبالك الايه، لا تبلغ الإقبالك كونها ايه ذاك، ولا يكيف الحجة، الحجة اللي هو العقل صفاته، ها، خدت بالك انت ازاي؟ فكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات او صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، واضح؟ دائما زيد بقى على الحته دي جزئيه ثانيه، عرفت العلاقه بين الوحي والعقل عندنا؟ زيد عليها حته، انه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لا يتعارض نقل ايه؟ صحيح، بفضل الله، مع عقل صريح ابدا، كل ما اتى به النقل ممكن عقلا، ما فيش حاجه مستحيله، مش تعارض، ممكن، مش اي مشكله، تقول لك معايا ازاي كلها وكل يوم بيثبت هذا، يعني حتى مع التقدم الايه ها يثبت هذا. لك اللوح المحفوظ في كل مقادير الخلائق وكل ما هو كائن، يجي العلم يتقدم لك خذ حده الايه ها البسمله الفلاش البسمله الفلاش بتاع الصغيره كمان الله ها تحط عليها يجي 5000 10000 كتاب و20000 مش عارف الله ايه ده. طب اذا كان البني ادم ها وصل امال العلم الرب ما انت مستغرب لا ها يا بقى ها زي ما العيال بتوع الشكوك والملاحده يضحكوا على الناس ويجي الناس يقول تحكينا الشباب مسكين مش فاهم ها وازاي وهل ابليس دخل الجنه عشان يوسوس لادم وهل كان مش عارف فاهم هل يلزم انه عشان يوسوس يخش الجنه ها. طب ما انت اوت اخترع حاجات يبقى قاعد في في في في, في اقصى الارض عامل قناه ولا عامل حاجه على اليوتيوب ولا عامل حاجه على النت بيخاطب الارض كله عمال يفسد في الناس صح صح ولا غلط؟ يبقى يعني يا شباب ومن هذا ما وعامل قناه مش عارف فين حته في جزيره فيها في المحيط الكاريبي ولا في المحيط الهندي ولا الهادي وعمال يبص ولا يعمل ويوصل لك ويشوف النت الموقع في الحته وياه قاعدين في الغرب وهم عمالين يفسدوا فينا ودمروا فينا اهو. هل استلزم بقى عشان يوسوسونا ويفسدونا ويجوا لازم يبقوا معانا في نفس المكان؟ حاجه عجيبه والله. مفيش فالوحي لا ياتي بمحالات العقول محارات العقول واضح. ولا تعارض نقص مع معاه ايوه مع عقل صريح. طب اهل البدع بقى مصدر التلقي عندهم ايه؟ العقل الاصل والوحي تابع. السمع والوحي تابع عندهم لليه؟ للعقل. تابع لليه؟ يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ والادله السمعيه عندهم تابعه الادله الايه؟ العقليه. تابع معي. يقول وذلك عند المتسننه منهم الذين يعظمون الشر. والا فعند ائمتهم المتسننه منهم يعني ايه المتسننه؟ يعني لو تلاقي صاحب حديث وسنه منهم عنده كده ما بالك بغير. والا فائمه الكلام ماشي ان السمع ليس له منزله في ذلك ماشي خالص. يعني تلاقي الدنيا زي يقول فمثلا عندما تكلم ابن عطيه انا اوضح لك بالتفصيل بس اذكر العباره كامله في تفسيره عن صفة الوجه ذكر أن صفة الوجه راجعة إلى الوجود وذكر عن بعض الأئمة أنها صفة دل السمع على وجوبها لله زائدة على ما توجبه العقول من صفات الله لكنه رجع ولم يقبل هذا القول وضعفه وذكر أن هذا المعاني الجوين إيه ضعفه. وده إزاي واضح المدع بعد ما لا رجع تاني في كلامه ليه؟ لانه ماشي حسب الايه الجانب العقلي تقديم الجانب العقلي واضح ملوش دعوه بما اتى به النقل. عشان كده عملوا ايه بقى؟ خلوا بقى قلنا الايه العقل الاصل. طيب ما موقف العقل مع الوحي عندهم؟ موقف العقل مع الوحي عندهم الوحي ان وافق ده اول حاجه بقى موقف العقل مع الوحي عندهم على درجات. اولها ان وافق الوحي والعقل يبقى كده خلاص الحمد لله تمام حاجه ما تزعلش حاجه بس ايه ما تزعلش. طيب وان عارض الوحي العقل حتى فيما يتوهمونه وإلا هو مفيش تعارض مفيش ايه احنا بينا الكلام ده اثبات الصفات لله. يعني علوم هم التعبان المريضه توهمت ايه انه اذا اثبت الصفات وقع في الايه في التشبيه. لا يا عم قال لك لان عقله اللي تعبان زيه ها لا يدرك الا ايه الا ما يرى لا يدرك وجها الا اوجه المخلوقين لا يدرك يدا الا يد الايه. فعشان يثبت ظاهر الناس يبقى واقع فين في التشبيه. والكلام ده احنا بقينا فساده ازاي؟ تم ما الذات؟ تم احنا نروح قايل له ايه؟ تم انت كده يبقى لا تدرك ذات الا ازاي؟ ذات مين؟ المخلوقين. يقول لك لا، ذات الله تليق بايه؟ بكماله وجلاله. قال لا، تم ما صفات الرب تليق بايه؟ وزي ما ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين. ها، ثم ابن ادم تبقى يجي من التشبيه، والرب ليس كمثله، قل هو الله احد، يعني متفرد باسمائه وصفاته زي ما متفرد بذاته عز وجل، متفرد في ربوبيته، متفرد ليس له شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا سمي ولا كفر. يبقى يجي من ادم له المثل الاعلى، اي الكمال المطلق من كل وجه. يبقى ازاي هيشبه من له الكمال المطلق من كل وجه الذي له النقص المطلق من كل وجه؟ تيجي ازاي؟ المخلوق العاجز الناقص. يبقى انت مشكلتك فين؟ في عقلك التعبان. انا ما ادركش. طب وانت مين قالك ان عقلك يدرك كل حاجه؟ ها، والا فقول لي الروح موجودة ولا لا؟ موجود. سر وجود خلقك ولا لا؟ سر حياتك ولا لا؟ ايوه. حقيقتها ومخلوقة وبين جنبيك. ها؟ يدركها ولا يدركها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح وما أوتيتم من العلم. يبقى لما عجز عقلك أن يدرك حقيقة شيء مخلوق هو سر حياته، ازاي يدرك كل صفات الرب وحقائقها؟ يبقى أثر بقى، لم نفسك، انت مش فاهم، تعوش تضحك عنها، انت اللي جاهل. مين قالك ان فيها حبيبي تعب؟ فيش فيش، انت توهمت. انت ايه؟ توهمت. وده اللي وقعك في الطمات، واضح؟ ففررت من التشبيه لله للتعطيل. نسأل الله السلامة والعافية، عشان يفر بقى من التشبيه اللي وتلوث قلبه به، فر ليه؟ للتعطيل. فوقع في تشبيه أقبح. وهكذا شأنه الباطل. ازاي؟ وقع في تشبيه ازاي شايف؟ ها؟ هو لما ينفي صفات الكمال عن الرب، ها، هينتهي ليه؟ يشبه بالجمادات، ها، يا بالمعدومات، معدوم. تعرف معايا ازاي؟ زي ما عملوا بتوع نفطة النقيضان وغيره. انتبه معي، يا المعدوم يا المعدوم، يا بالعدم يا الجماد. انتبه معي، يا بغير ذلك ما هو انقص، يا بالمخلوقات الناقصة. شبه هو الرب جل وعلا، ها، والقرآن لما بيتكلم عن عدم صلاحية العجل لما فوتن به بنو إسرائيل انه يصلح إله، قال ايه؟ ها، أفلا يرون ألا ايه؟ ها، يرجل ايه؟ يبقى ما بيتكلمش، لا يرجع قولا. وتاخدوه ليه ازاي؟ يبقى الرب الحق بيتكلم ولا لا؟ بما شاء وقت ما شاء. انت بمعنى، فانت وقت التشبيه اقبح. بتشبيه ايه؟ اقبح. عشان كده المبطل تاخد من كلامه ما ترد به على باطله، تفند بيه الكلام بتاعه من كلامه، مش محتاج تتعب نفسك كتير، لان كلامه يهدم بعضه بعضا. اما احنا رسول الله بفضل الله مراد الايه، الايات على ظاهره مراده، وهذا الظاهر هو المراد، ولا تشبه صفات الرب صفات الايه؟ زي ما ذاته لا تشبه ذوات الايه؟ المخلوقين. الكلام على حقائقها، مفيش اي مشكله عندنا. خدت بالك انت ازاي؟ ولذلك كان، لكن هم قال لك ايه؟ لا، يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى انا عندي اول حاجه الوحي متوهم تعارض، قال لك اعمل حاجه من اثنين عشان افر بقى من التعارض ده. ايه هما؟ مش يسلم بقى ويؤمن؟ قال لك ايه؟ اما افوض ان ديك حاجات لا يعلم معناها الا ايه؟ إلا الله زي ألف لام ميم زي الحروف المقطعة آيات الصفات تبقى كده. فانفوض علمها وإيه خدت بالك يا إما إيه أول أصرف المعنى الظاهر أنا حرف يعني حرف خلا بس إيه عشان أحرف بس هو مش يقول أحرف ما أحرف ما حدش يسمع له خدت بالك لكن يقول لك أول عشان إيه يخدع الناس بس هو في الحقيقة حرف يحرف لأن صرف اللفظ عن معناه الظاهر بغير قرينة تحريف تحريف لغة العرب الألفاظ تجرى على ظواهرها ما لم تصرفها قرينة هو ده أصل فيها كده في الخطاب بس في لغة ازاي فهنا عشان كده برضو من القواعد إجراء آيات الصفات على ظواهرها عن نحو اللغة بكمال الله وجلاله فقال لك أعمل حاجة من اثنين يفوض يا إيه يصرف عن الظاهر يصرف عن ايه ولذلك قال ايه كل لفظ اوهم التشبيه ففوض او اول ورم ايه تنزيها عشان تنزه يتفوض يت ايه يتأول وده فاسد احنا بفضل الله بقى بنثبت ها وننفي نثبت ما اثبت ربنا فاه ها وننزه شوف ولا التنزيه خدت بالك انتبه معي تنزيه اهل السنة تنزيه بلا تعطيل واثباتهم بلا تشبيه ولا تمثيل شفت الحلاوة بقى ايه وعشان كده كانت طريقتنا اهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة المعطلة عملوا ايه بلغوا في التنزيه فعطل يعني عنده جزء حلو انه بينزه صح عنده جزء اهو ركز من دي لان ايه نيجي نقول لك فلان الداعيه الفلاني عنده اخطاء بس يا شيخ ده بيصلي وبيقعد يعيط وبيقول كلام حلو يبكينا ونترك كل حاجه وحشه عنده ايه بس عنده انحرافات في كيت وكيت وكيت وانت ما انتش عندك القدره انك تميز الكلام يعني الانحراف يحطه لك هيصبه لك في قلب الايه ها اللي سم في العسل دواء في العسل اشرب وانت مسكين وقت خلاص وتقعد بقى ايه تخبط وتتعبنا معاك فما تروحش للايه المعين اللي فيه كدر ما تشربش منه لانك مش عارف تفسر طب ما انت قدامك المفلتر الصافي ليه مصر انك تشرب ايه ها ليه انت مستغني عن نفسك منفعش فهم عندهم جزء تنزيه جزء ايه وركز ده مع كل الفرق وسطية اهل السنة تقف هتلاقوا خد جمعوا بين محاسن كل فئة ها وسلموا من انحراف كل فئة شوف الجمال بقى جمعوا المحاسن وسلموا من المساوئ السبب لازم الحق كتاب السنة فهم الصحابة السلف فبيوع الحق المعطلة عملوا ايه ها بلغوا في التنزيه فعطلوا عشان ينفي ان مفيش ايه مماثلة ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق عمل ايه الجزء الصح اللي عنده نفي المشابهة والمماثلة طب الجزء الباطل التعطيل اهل السنة عملوا هنا مع دول خدوا الحق نفى المماثلة والمشابهة ليس كمثله وأثبت صفات الكمال والجلال كما أثبتها لربه الكريم المتعال تبارك وتعالى ماشي تمام فخد التنزيه وسلم منين من التعطيل ادي التنزيه طيب والإثبات بتاعهم المشبهة عملوا ايه اثبتوا فبلغوا في الاثبات لحد ما ايه شبهوا الجزء الصح اللي عنده ما الاثبات طب والجزء الباطل التشبيه والتمثيل اهل السنة اثبتوا وسلموا من التشبيه وليه والتمثيل نفى التشبيه ليس كمثله فخلها جمعوا المحاسن وسلموا من الايه عشان كده يا شيخ الاسلام تيمور كلمة جميلة جدا يقول لك ها فتوحيد اهل السنة والجماعة وصفهم للرب ها يخرج من بين دم التشبيه وفرس التعطيل، او فرس التشبيه ودم التعطيل، سائغا كاللبن الذي يخرج من بين فرس ودم سائغا ليه؟ للشاربين. لبن صافي سائغ، تعتقد كده وانت ايه؟ وانت بفضل الله الله اكبر لزمت الحق وسلمت من الباطل، نجوت منه الله اكبر. انظر فجماعه الفرق بين دول ودول جزء، نفس الكلام في القدر، نفس الكلام هتلاقي في الايه، في الصيف في الاقبالك في في في الوعيد، نفس الكلام. تجد انت اهل السنه ما من حق الا وقد جمعوه، وما من باطل الا وقد سلموا منه، لازم النصوص. فسلم من انحراف هؤلاء وهؤلاء ونجوا من ضلال اهل الغلو والتفريط في كل شيء، لهم لازم الصراط المستقيم التي هي وسط وسط. طيب ايه السبب؟ دول قال لك لا اعمل عامل ايه عكسك يا راح يا عم، انا عندي روح يوافق خلاص، حصل وتوهمت التعارض اعمل ايه؟ يفوض يا ايه يا اول بمعنى هنا ايه؟ ها احرف، حطها بين قوسين، خليك زي ما على طول كده احرف، يا يعمل دي ايه خلاص، يا دي يا دي، يصرف الالفاظ عن ايه؟ طب لا يا عم بتعمل كده، ده انت كده خليت الايه؟ العقل حكما على الايه؟ خليت العقل حكما على النص، خليت العقل حكما على ايه؟ خليت العقل البشري له العصمه والوحي المنزل، ليس كذلك؟ لا حول والله كلامهم كده، كلام الرازي في القانون الكلي اللي هو ما قال لك اربع احتمالات ليه مع العقل مع النقل، احتمالك اما الظواهر العقليه والظواهر النقليه، اما ان يصدقا معا قالوا هذا ايه باطل او محال، لان ما ينفعش الناقضان ايه فعلا عند يعني التعارض، تعارض الظواهر العقليه والنقليه يصدقا معا، عند بكلام عند التعارض لانهما يصدقا معا مفيش مانع، يعني العقل يمنع ولا تعارض عقل ايه ها، لكن ولك محال عند التعطيل، واما ان يكذبا معا ولا ده برضه ايه محال. طيب ايه؟ واما ان تصدق الظواهر النقليه وتكذب الظواهر العقليه لك وهذا باطل، يا وعدك مش فايده باطل من الحق، الحق قال لك ايه ها ان الظواهر العقليه دي هي الدليل، شوف المقدمه الفاسده، ينطلق من مقدمه فاسده فينتهي الى نتيجه ايه فاسده، وده شأن المبطل يجيب مقدمات فاسدة، انت تسلم في معاه في المقدمات الفاسدة يوقعك في ايه؟ في النتائج الفاسدة. ليه؟ لأنك غلط، المفروض ما تسلمش للمقدمات الايه؟ الفاسدة، استنده له مقدماته فاسدة. من المقدمة الفاسدة قال لك ايه؟ قال لك ان ايه؟ لأن العقل هو الايه؟ هو البرهان والدليل على صحة النقل وعلى وجود الله فلما تبطل قولة او مقتضى العقل بقى انت كده ايه؟ ابطلت البرهان وابطلت النقل. طب جبت منك الكلام بتاعك ده بابا؟ طيب انا اسالك سؤال، ال وجود الرب جل وعلا باسمائه وصفاته وكماله تبارك وتعالى والحق، ها حق قبل العقول ما تخلق بتتخلق ولا لا؟ يبقى هل كان متوقف على العقول يصل قبل ان تخلق وهو حق؟ يبقى بدنا لك المتوقف على كده، الحق حق في ذاته، مش متوقف على عشان نثبت انه حق، ثم ده ما ده حق من قبل عقلك ما يتخيل، ما قبل العقول كلها، ما قبل ادم ما يخلق، لا قبل كل خلق ما تخلق، هو حق، هو حق بذاته. لا ثانيا من قال لك ان الحق متوقف على مجرد الدليل الايه؟ العقلي، مش الدليل الفطري ها الحسي والكوني ها النقلي، عشان كده حق. مين قال لك انه منحصر بس في مجرد الايه؟ تعال كمان خد دي بقى ثالثه بقى تنسف كمان أبي. ومين قال لك لما الدليل يدلني يوصلني لحق مطلوب او شيء حق مقصود، ها، ان انا لما اخالف الدليل ده بعد كده في حاجه من اي شيء من الاشياء ان انا ابقى كده ابطلت ليه؟ تعال اضرب لك مثل. ذهب تسال عن عالم، عالم بلغ درجه الاجتهاد وهتقلده او تساله، فانت عملت ايه؟ قالوا لك ده في اخبالك المدينه الفلانيه في الدوله الفلانيه في البلد، فانت رحت ونزلت المحله التي يقطن فيها ويسكن فيها، يا جماعه الشيخ الفلاني والامام الفلاني، ها، فين؟ ماشي. راح واحد من عوام الناس عامل ايه؟ خدك ووصلك واطرق طرق الباب. طيب انت هنا قلدت هذا الشخص؟ لا قلدته ولا ما قلدتوش كده؟ بس لحد امتى؟ لحد ما وصلك فاهم. فبيجي بقى عند الباب يقول لك هو الراجل ده اي سؤال يسألوه لك لازم تعرضه عليا، اي اجابه يجاوبها لك، لان ايه؟ ان كانت غلط انا ايه؟ انا الموصلك، ما ينفعش اوصلك وتخالفني. الكلام ده كلام عقلي؟ تقول له انت دورك خلص، دورك ايه؟ خلص. فين عنده خلاص فعش ايه؟ عشان وصلتني تظل تتحكم فيه عشان تضلني؟ لا، دورك لحد لا هو دليل العقل، دول موصل عرفك الحق وصلك لحد، ها، مطية امتطيتها الى ان وصلت الى مبتغاك ومقصود بعد كده خلاص. خلاص يا حبيبي، ينفع بقى انت لو جاء العالم قال لك كلام بعد ما تطلع لازم تروح تعرض على هذا الراجل جاي اللي وصلك، ولو خالف بقى كلامه وانت اتبعت العالم يبقى انت مذموم كده ولا تبقى انت ايه؟ تبقى مذموم امتى؟ لما تمشي ورا الجاهل ده بقى بعد كده وتخالف كلام الايه؟ تبقى مذموم كده والله غايه الذنب. هو كذلك المثل واضح وضوح الشمس. قال لك انت جبت منين؟ إيه؟ المقدمات اللي عملت تبنوا عليها مقدمات غلط. غلط. تبارك معايا، انا بقول لك كلام عشان تعلم ان اهل السنه والجماعه وان المنهج السلفي هو المنهج الذي جمع بين النقل والعقل، ومن خالفه خالف النقل والعقل معا. اهل السنه هم اهل النقل والعقل، غيرهم لا نقل ولا عقل، ولذلك تلاقي عندهم متناقضات للصبح عقلية كذلك. تبارك معايا ازاي؟ فهو انا عندي وضع يا جماعة، فدول اعتمدوا مصدر التلقي عندهم. طيب وان كان حديث احاد يعني ما بصوا في النقل، لو هو توهم التعارض بين النقل والعقل يقول لك بص فيه الاول، اذا كان احاد نلغي ليه؟ خلاص دي ما بنعملش بيها بالعقيدة، وده كلام ساقط وباطل. خدت بالك؟ الحديث صح في نفسه ايه؟ ها؟ حجة في ايه؟ العقائد والاحكام. الادله دلت على هذا ثم هم تناقضوا. اولا ادلتي عندك ايه؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه طائفه تصدق على الواحد. عندك النبي كان يرسل الرسائل يقبلك واحد، وسيدنا معاذ لاهل اليمن يدعوهم للتوحيد اهوت، يوحدوا الله في الحديث والعقيده والدين كله اهوت وهو واحد، واخد بالك معاه ازاي؟ وعندك فالادله واضحه، عندك القبله ما كانوا في قباء، الادله كثيره. ثم تعالى شوف تناقضهم. الحديث اللي يرويه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير علة ولا شذوذ ترفضه وتقول لي صلاحات، وتيجي تاخد عن ارسطو اللي بيسموه المعلم الاول واتبعه الحكماء، وانت بينك وبين ارسطو في سند، ما حدش عارف السند اللي الامه دي، ما حدش عنده سند اصلا، ها، انقطاع، ها، على راي الامام مالك لما بيكلموا قالوا اذهب الى فلان من واحد موضع، يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام، يعني إيه؟ يألف لك حديث. دول برضو نفس الكلام كلهم كده. يعني أولا أرسطو الفيلسوف الوثني، فلاسفة اليونان له الوثنيين، طيب، وما فيش أصلا بينك وبين لا سند لا مجرحين لا مجروحين ولا معدلين ولا مهبئ ولا أي حاجة، لا مفيش حاجة، وتاخد وتقول المعلم الأول وكمان ولك التقليد والمقلد لا صحي ألا ويقلدون تقليد البهاء كمان، وبتعترض اللي حديث اللي جاي لك المضيء المنور مسلسل بثقات وأئمة، ها، وقواعد جرح وتعديل لم تعرفها أمة من الأمم غير أمة الإسلام، وترد هذا وتاخد من ده. قب يا راجل ده والله هولة، بس فين الاتساق مع نفسك يا راجل؟ فين؟ ما هو كل علماء الكلام كده واخدين من ايه؟ ما هو تراجم علماء ترجمة علوم الكلام اللي جاي عن الوثنيين واليونان والاغريق، وخد لا في لا سند ولا غير ولا ولا ولا ولا، وبعدين ترفض ده وتاخد ده، يا ليه كده؟ انت كده ماشي صح ولا بتتخبط في الظلمات بعضها فوق بعض؟ انتبه معي، تخبط في الظلمات راح مضيء. فادي منهجهم ايه؟ عكس منهج اهل السنه الايه والجماعه. انا اتوقف عشان عندنا سفر باكر، ونكمل ان شاء الله عز وجل ايه المرة القادمة. سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.